رسالة إلى إخواني وأخواتي الأطباء. ابتداء أقول جزاكم الله تبارك وتعالى خير الجزاء ونفع بكم ووفقكم إلى ما يحب ويرضى، والله سبحانه وتعالى يعني جعل شفاء الناس على أيديكم وجعلكم سببا لإسعادهم، فأخلصوا النية لله تبارك وتعالى واستشعروا أجر رسم الابتسامة والسعادة في وجوه الناس وفي قلوبهم، فنفع الله بكم وجزاكم خير الجزاء. ولكن في الوقت ذاته أيضا أريد أن ننبه إلى بعض الأمور. الأمر الأول أن نتقي الله تبارك وتعالى في علاجنا للناس. أولا نذكرهم بالله سبحانه وتعالى وأننا مجرد سبب، وأن الشافي المعافي هو الله سبحانه وتعالى وليس نحن. علقوا الناس بالله سبحانه وتعالى أنهم يدعون الله تبارك وتعالى وأنكم أسباب جعلها الله تبارك وتعالى. وكذلك نحذر من الكشف عن العورات دون سبب، خاصة الرجال عورات النساء والنساء عورات الرجال، أقصد الطبيبات عورات الرجال والأطباء في عورات النساء. نتق الله في هذا قدر ما نستطيع، يعني لا نتساهل في هذه القضية بحجة أنه طبيب. الأمر الثالث ما يقوم به بعض الأطباء العمليات التجميل وتغيير خلق الله تبارك وتعالى. أتكلم عن التجميل الذي يكون بعد حادث أو بعد عملية أو بعد كذا أو لمرض أو غير، لا أتكلم عن التجميل، غمازات، تكبير شفايف، تكبير صدر، تكبير أرداف، تصغير أرداف، أي عملية فيه تغيير لخلق الله تبارك وتعالى احذروها، لأن الله تبارك وتعالى يقول عن الشيطان ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فهذا من عمل الشيطان، والله لا يبارك في هذه الأموال التي تؤخذ من أمثال هذه العمليات. واعلموا أن الأرزاق مكتوبة، وما كان من رزقكم فليس يفوتكم، ولا داعي أبدا للدخول في هذه المحرمات لنيل الأجور. كذلك أمر آخر وهو قضية الأطباء الذين يغيبون عن وظائفهم أو يعطون المرضيات. للأسف حدثني طبيب أثق به أنه يقول يعني أنا مكروه لأني لا أعطي مرضيات بدون سبب، ويتساهل بعض الأطباء من باب إسعاد الناس، إدخال السعادة في قلوبهم، أنه أي أحد يكلمه واسطة أو صديق أو كذا، وأحيانا بدون هذا كله أبي محتاج مرضية هاك مرضية. ما يجوز، أنت تعينه على الحرام، يأخذ مال حرام وأنت تكون سببا، بدل أن تكون سبب في إسعاده وشفائه وراحته أنت تكون سبب في دخوله النار وتأثم معه إذا أعطيته هذه المرضية بدون سبب وهو لا يستحقها. فننتبه لهذا الأمر، وفقكم الله تبارك وتعالى ما يحب ويرضى. كذلك إذا كنت تكشف على الزوجة ولا كذا، لا لبعضهم يشترط أن يكون وحده معها، لا بالعكس، احرص على أن يكون زوجها موجودا أو على الأقل ممرضة أو شيء، بحيث أن يعني ما تكون هناك خلوة بينك وبين المرأة. على كل حال الأمور كثيرة جدا، ولعلها تكون على سلسلة إن شاء الله تعالى بين فترة وأخرى. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد.